إذا بدنا نحكي عربي فصيح، لا منقول رب الأسرة ولا منقول رب العائلة. الأسرة رهط الرجل وهم أقاربه الذكور من جهة أبيه كأعمامه وأولاد أعمامه الذكور كمان، لناس ما بيدخلوا فيها. فغلط أصلا أن يقول رب الأسرة حتى على المعنى اللي هو بده ما ظابطه. رب الأسرة هو رب العالمين، لأنه أصلا الأسرة اللي عم نحكي عنها باللغة هم أشخاص أحرار، هدول رب هو رب العالمين. أولاد أعمامه، أولاد أعمامه، أعمامه وأولاد أولاد أعمامه، هدول كلهم الذكور، هدول يقال لهم أسرة. هلا في ورد حديث ضعيف جدا جدا جدا من حيث الإسناد، بس معناته مش مثل ما بيفسروه بعض الناس. بعض الناس بيوردوا هذا الحديث بناء عليه والعياذ بالله على زعمهم، بيقولوا انه فينا نقول نحن اولاد الله او نحن ابناء الله، اللي بيقول هيك يكفر. الخلق كلهم عيال الله، هيدا ليش بدنا نعرف شو معناه عيال؟ الخلق كلهم عيال الله يعني فقراء الله، اي فقراء الى الله، واحبهم اليه انفعهم لعياله، يعني الذي هو ينفع الناس ويفعل الخير. هذا حديث واهي جدا وضعيف جدا، بناء على ذلك من جهل بعض الناس صار يقولوا هيك. يعني انا كنت بمصر بمسجد الحسين برمضان، فيتين انا وواحد اخواننا الحاج عصام اسمه نزور سيدنا الحسين، واحد عم يدرس شيخ راسه لف ازهري، قال لي ان شاء الله ما نسمع لنا شي كلمه هلا. قلت له ان شاء الله ما نحن بدنا بعد نقول السلام عليكم لسيدنا الحسين، شو بيقول هذا الشيخ؟ قال كلنا ابناء الله. شيخ بلفه طلع فيه الحاج عصام الايسي، قال لي شو بدنا نعمل؟ قلت له منكر يا حاج. قال لي امشي عندك عم درس على الميكروفون صوته طالع بالمسجد واقف. قال له انت قلت نحن ابناء الله وهذا لا يجوز، هذا ضد الدين، اللي يقول نحن ابناء الله يكفر وعليه ان يتشهد. قال له انا ما اقصدش. قال له اقصدك ولا ما اقصدك؟ قام طلع من الناس قال له اللي يقول نحن ابناء الله فهذا كفر وعليه ان يتشهد. الله اكبر. قال لي الشيخ ما شاء الله جريء في قول الحق، هي بدها جرأة. هذيك أي واحد الراس العظيم. هذا ده أقدر شيخنا. هو اللي يعني. قلت له هذا ممكن، بس هو عنده جرأة على قول الحق في محله. لا عملنا مشكلة مع حدا. لطفاً أنا بين الحكم الشرعي وظهر له. رجع الزلمة هذا. شو صار يقول ما قصدش ما يعني بدافع عن حاله إنه هو لا يقصد، قصد أو لم يقصد. نطق بكلمة الكفر الصريحة. فلعله متوهم من جهله من حديث. الخلق كلهم عيال الله. أنه هم شو بيقولوا عن الأولاد؟ عيال. أنه فينا نقول أبناء الله والعياذ بالله، هذا نتيجة الجهل. قال الشيخ رحمه الله الذي يطالع في الكتب لنفسه بلا معلم يطلع ضالا مضلا ولا يطلع عالما. هل أغلب الناس يطالعوا بالكتب لنفسهم؟ حتى هذا الكتاب اللي هو صحيح تحتاج لمين يشرح لك، لمين يفهمك في عبارات قد ما تفهمها، وإذا تركت حالك مع نفسك لهوى نفسك قد تحملها على غير معناتها، تفسرها أنت على غير معناتها فتقع والعياذ بالله. ما قلت لنا شو معنات رب العالمين؟ مالك العالمين. مالك والعالمين شو؟ كل ما سوى الله. يعني هي كلمة مفرد ولا جمع؟ العالمين. جمع. جمع شو؟ مخلوقات. جمع. جمع. جمع لفظها جمع ماذا؟ عالم. عالم. نعم. ما هو العالم؟ كل ما سوى الله. أيوة، وسمي عالما لأنه علامة على وجوده. لكن يقال رب العبد أو رب الأمة بمعنى أيوة مالك. مالك ورب الجمال بمعنى مالك الجمال، صحيح يقال. يعتبر من جهة رجوتك جيدة، بارك الله فيك. يجي مش من شيخي بس. إذا كان شيء مرأ اليوم بسألكم فيه ولا لا اليوم؟ ما هو الجهل؟ وضع شيء في غير محله. صحيح في جهل بسيط وجهل مركب، بس إن أصل الجهل وضع شيء في غير محله. هذيك الظلم. هي ثلاث كلمات. وفينا نقول ضد العلم صح كلامكم، بس كتعريف انتفاء العلم بالمقصود. انتفاء العلم بالمقصود. بستحضر العبارات. بارك الله فيك. طيب قلنا في اثنين جهلين. البسيط هو اللي لم يدرك أصلا، بأن لم يدرك أصلا فهو الجهل البسيط. المركب، مركب هو جهل من يظن بنفسه أنه عالم وهو أيوة. هذا الجاهل المركب. الذي يظن أنه هو منه جاهل، هذا الجهل المركب. هلا إذا قلت البيتين يعطيك هدية إن شاء الله خير. نعم. لأنه مالية. قول الله شوف. قال حمار الحكيم ما تدلوا قال حمار الحكيم ثم أو لو علم الناس ما ركبته. لا مش لو علم الناس. في كلمة بعدين ما كنت أركب. بس في الكلمة جهلي. إذا واحد بدهم يعدلوا معه بيقول أنصفوني. لو أنصفوني كما يكسر البيت. أنصفوني ما كنت. ما في هدية. ما كنت أركب. ما قلت لك يا. لو أنصفوني ما كنت. بعدين بدي يعلل ليش؟ قال لأنني. قال لأنني. وراكب جهل مركب. هذه توما وين في هذه توما وين فيها الكلمة هذه أيوة فيها نصارى هذه نصارى كان فيها فيلسوف أيوة يقال له الحكيم توما. طب كيف قال الحكيم توما هذا علمه علمه وطب الحمار ما بيحكي إذا واحد قال لك الحمار لا يتكلم من باب ضرب المثل هو جائز الفقهاء بيستعملوها شايف هذا هو الذات اللي بيقولوا عنه إصبع توما وإصبع توما كمان لا ما لا شيء بيقولوا عمل هذا شيء تاني ما لا أنا لا أعلم. طيب شو قال الشيخ بالفقه عبارة سهلة قال الشيخ كتير إنك تقولها أسهل من العبارة اللي أخذناها اليوم. فقهة مين اللي كان هذا عشمالي وقال لي فقهة مين يقال فقهة وفقهة مش غلط زلط فقهة ومش غلط زلط فقهة. أما التعريف الطويل بتركه إن شاء الله لمرة جاية مش تحفظه. كلمة الفقهاء جاي من هون هي كلمة الفقهاء ما هون لما قال الشيخ لبعض الفقهاء الحضرميين وقال مسائل فقهية فتنا نحن بتفسير الفقه شو هو عشان هيك فتنا فيها. طيب متى ولد الشافعي؟ هيجي دورة هلا أنت تبين ما شاء الله قدامه. 2250 ومتى توفي؟ 211 ليش؟ 250 لا يفترها معك جامعة انت استرونا يا ليش بيطلع؟ سبحان الله 54 سنة شو صار؟ قد انتشر علمه في الأرض 54 سنة بس عاش انتشر علمه في بقاع الأرض. شيخنا النووي كم سنة 40 سنة 45 كمان هيك قريب كان حافظ. طب ليش سمي الشافعي؟ الشافعي أحد أجدي كان اسمه شافعي هذا الجد من الصحابة كان بنسبه موجود ويوصل نسبه لعبد المطلب. عبد المطلب وهاشم أخوان الرسول بيوصل نسبه لهاشم هو بيوصل لعبد المطلب بالنسبة للنسب الدغري فمشان هيك هو قرشي بس منه منصوب للرسول مباشرة صلى الله عليه وسلم يجتمع مع جد من أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم. هاشم جده لعبد المطلب ولا أبوه ولا أبوه محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد المناف القرشي خيو هاشم خيو لعبد المطلب خيو أيوة مش لهاشم لعبد المطلب. حديث اللي بيقول فيه الرسول طلب العلم فريضة على كل مسلم قلنا نحن ما معناته انه كل انواع العلوم ولا معناته كل انواع علوم الدين حتى كمان. ليش يعني شو التعليل في هذا؟ اذا واحد قال لك طب ليش ما الرسول قال العلم مثلا الهندسة من علم اذا واحد درس طبيب منه علم مش كيف بتقول له هندسه الان الهندسه وطب فرض وكفايه وهون الرسول عم بيقول فريضه على كل مسلم يعني فرض عين فلا يعقل انه يكون قصد الرسول الهندسه وطب بصير كل واحد بده يصير مهندس وطبيب ونجار ولحام وهذا لا يصح هذا لا يصح وحتى ليس كل علوم علوم الدين ايه ما قلنا لانه علوم الدين فرض كفايه وفرض عين شو يعني علم الدين الضروري لا يجوز على المكلف جهله لا يجوز للمكلف جهله وما معنى الكافل بعلم الدين الضروري الذي يضمن النجاة في الاخره كافل هو مقصود الجامع يعني الجامع لعلم الدين الضروري الذي يضمن النجاة في الاخره من الخلود الابدي في النار ايمان بالله والرسول ليش زعلان ما حدا شايفه زعلان كلهم شايفه علم الحاجه قلنا على علم الحاجه صحيح بارك الله فيك شو اسمه اللي بعدك الشيخ حسين ما بسألك ولا بسألك هذا سؤال طيب ما بزارة سؤال سهل حال سألك مين هو المكلف بارك الله فيك بعدين لو سألتك وما عرفت بقول لك أنا الجواب أو هني يقولوه فبيحصل فائدة شو يعني بلغته دعوة الإسلام بعض الجهال أيوة سمع بالشهادتين لأنه بعض الجهال يفسروا دعوة الإسلام أنه يكون سمع صلاة وصوم وزكاة وحجاب مجرد أنه سمع الشهادتين طب إذا واحد أمريكاني سمع الشهادتين بالعربي لأنه لا يعرف اللغة العربية لابد أن يسمع الشهادتين بلغة يفهمه بلغة يفهمه يعني يفهم يسمع ما يفهمه التوحيد لا يفهموا الشهادة يفهموا الشهادة الشهادة مش كل التوحيد أما التوحيد الله سؤال سؤال سؤال سؤال في الدنيا إسلام أو في ناس مجماعة على الإسلام ما أعرف شو هو الإسلام ما أنه مكلف أنه أحيانا قد يشوهوا له يقولوا له في شيء اسمه إسلام بس إرهاب وما إرهاب بس مثلا هذا الإسلام فيه أنه بيعبدوا واحد اسمه محمد قد يحصل هذا ما بلغته دعوة الإسلام يقول بلغه الإسلام بلغه أن لا إله إلا الله محمد رسول وهذا بلغته أصل الدعوة شو الفرق بين الشريعة والعقيدة تقول سهل منه يعني صعب يعني إذا نحن بنقول دائما العقيدة بين الأنبياء من حيث الأصل ما فيها خلاف من حيث أصل الدين أما الشريعة يعني الفروع العملية نسميها الفروع العملية هذه بيصير فيها فرق بين نبي ونبي فيك تعطينا مثال وين يعني من زمان ايوه انبياء بني اسرائيل وامتى كانوا يصلوا صلاه واحده زمان ادم بس كل الانبياء بالصلاه اللي كانوا يصلوها فيها ركوع وسجود بس فيها تقديس وتعظيم وتسبيح لله بلغتهم طبعا ما كان نزل القران الا على سيدنا محمد ما بنعرف التفاصيل بس بيقولوا العلماء فيها تسبيح وتقديس وتنجيد لله باللغة التي هم يقولونها وفيها ركوع وسجود بس تفاصيل ما في فيها طهارة فيها طهارة بس انه تفاصيل الاشياء اللي نحن موجودة عنا هذه ما الله سبحانه يعني يا رسول كان 50 محمد عليه الصلاة والسلام لكن قبل ان يبلغ الرسول الناس خفف عنه الى 5 صلوات ايام شيخنا كلهم كان عندهم ايه بس هلا كما كتب على الذين من قبلكم بس اللي كان انه ما حدا وفق الى صوم رمضان الا نحن هذا اللي كان ايوه اللي هو هذا الشهر يعني خصوصيه هذه الامه بالصيام شهر رمضان بالذات بس اللي كان في صيام بس مش شهر رمضان بعدين مثلا بشريعه سيدنا زكريا كان في صوم عن الكلام ما في نحن عندنا صوم عن الكلام اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا كان موجود بشريعتهم نحن ما في يعني سيدنا زكريا كان مسؤول ما شرط يكون شريعة زكريا قد يكون اللي قبله وقد يكون رسول يعني ما في مانع يعني كل الأنبياء قبل سيدنا محمد كانت الصلاة عندهم في أماكن محددة ولا لا كله كله بس كله احنا هن بمكان خاص للصلاة نحن وين ما بدنا نصلي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يعني وين ما بدنا نصلي أي مكان طاهر نصلي يعني بالطريق البيت هن بالمحل المخصص كيف المسجد كانوا يعني يصلوا بس في هالمحل هاي بزمن بعض الأنبياء كان إذا واحد في المعصية تكتب على باب بيته من الخارج يعني بينكشف الله سبحانه وتعالى خفف عنا هذا حتى لا نفضح من إن كان تشوف البوب مليان في محل شارع كتر ما في معاصي كبر الباب كتير ما ورا التفاصيل بس إذا عصى ربه أنه تكتب أما تاب منها ما ورا التفاصيل هذا معنى هذا معنى ما ورد في القرآن ولا تحمل علينا إصرا الإصر معناه الأمور الشديدة كما حملته على الذين من قبلنا الشرائع السابقة كانوا يدفعوا الزكاة ربع المال 25% نحن ربع العشر 2.5% ما ندفع لا ندفع بعضهم ما يدفع إذا أنت ما بتدفع بعض الناس ما بيدفعوا بس نشوف قديش خفف من 25 لربع العشر خفف كثيرا من الربع إلى ربع العشر أيوة كانوا يقصونه ما كان يطهر بالغسل أنا بشريعة محمد يطهر بالغسل أصبت نجزة بس اللي كان بسأل اليوم تتأكد منه صحيح المرضية طالما هو يطلع من ثدي أخو بس ما بياخد شيء غني لا لا لا لا لا هيك بس الرضيع اللي هو دون السنتين ولا يأكل إلا الحليب يطهر بوله بيرش الماء عليه بنضح الماء عليه بس هو نجس ذكر إيه بس هو نجس لكن يطهر بوله بنضح الماء عليه والقائل لا ما دخل بس البول هني نجس بس للذكر اللي ما بياخذ غير حليب أمه ما قلت أنا حليب أمه حليب قلت حليب بس لو بياخد حليب بقرة حليب بودرة يبقى حليب هم حليب مرضعة أكل يعني حليب مرضعة مش حليب أمه بس ولكن بوله نجس نجس لكن يطهر بنضح الماء عليه بس يمشي رش هيك أيوة بتمسك الماء وبتحمم بوله طفل غير در ما أكل فيه رش أن يصب كل المحل الزبط يقول يعني إذا كان لم يأكل إلا الحليب فيه الرش نضح نكر فضول من الزبط بعد سؤال واحد هون بيقول فمما يجب علمه واعتقاده مطلقا والنطق به في الحال إن كان كافرا وإلا ففي الصلاة الشهادتان بكمل هون عم بيقول فمما يجب علمه واعتقاده مطلقا والنطق به في الحال يعني إذا كان واحد كافر فورا يجب عليه أن ينطق بالشهادتين حتى يدخل في الإسلام طب شو معنات هون فمما يجب علمه واعتقاده مطلقا كلمة مطلقا فسرت أنا بالدرس قلت شو معناتها يعني في كل الأحوال يعني مثلا إذا جاء واحد جيب فرد وحطه براسك واحد كافر قال لك سبي رب العالمين ما بتتخلي عن الاعتقاد الصحيح هو عم يقول لك سبي رب العالمين أنت بتجري اللفظ على لسانك وأنت منك راضي بس اعتقادك شو بده يكون بعده على اعتقاد الشهادتين أيوة مطلقا في كل الأحوال حال الإكراه بحال الرضا بحال الغضب بده يكون على طول هذا مطلقا في قلبنا الإيمان بالله والرسول ما بنترك هذا الأمر بس يعني ما شاء الله عليكم تجاوبوا منيح شو الفرق هلأ أنت ما بعرف الأسماء نديم يعني اللي جنب بنتك شو الفرق بين لما نقول مؤمن كامل ومؤمن ناقص أو مسلم كامل مسلم ناقص لأنه عنا هون ببيروت بعض الناس اللي عندهم جهل شوفوا واحد مثلا ما عم بيصلي شو بيقولوا بيقولوا هذا مؤمن بس منه مسلم أو بيقولوا مسلم بس منه مؤمن هذا غلط هالكلام اللي موجود مؤمن كامل مؤمن ناقص شو الفرق بيناتهم سهل يعني أنا فسرت لك يا تقريبا أيوة اللي بيعمل معاصي ناقص واللي بيأدي كل الواجبات بيجتنب كل المحرمات نسميه مؤمن كامل هذا لما نقول عنه كامل يعني كمال نسبي بالنسبة للبشر مش معناته ما بيخطئ بالمرة لا يعني نقول الأنبياء كاملون الأولياء كاملون الصالحون كاملون هذا اسمه كمال نسبي بالنسبة لبقية البشر لأنه في ناس شو بيقولوا لك ما تقولي كامل الكمال لله احنا ما عم نحكي كامل معناته لا يخطئ هذا اسمه كمال نسبي يعني أيوة لا معناته بمن سواه هو بالنسبة إليه كامل لأن ذاك ناقص لأنه ذاك بيعمل بعض المعاصي مثلا. بس كلنا بأصل الإيمان واحد يعني نحن بنقول مؤمن مسلم مسلم مؤمن هو مؤمن مسلم أيوة هذول متلازمة بس نحن كلنا بأصل الإيمان واحد كلنا بأصل الإيمان واحد أصل يعني الاعتقاد يعني. بس الإيمان يزيد وينقص بحسب العمل صحيح. طب إذا واحد ما بيعرف يحكي عربي وعلمتي انت مثلا عن الاسلام واقتنع واعتقد وقلت له لا بدك تتشهد بس ما بيعرف يحكي عربي دين يسر بتعرفي انت فينطق ما بيعرف يتكلم العربيه وبده يدخل في الاسلام وديننا يسر فبينطق بالشهادتين بلغته بلغته اللي هو، بس في أشياء ما بتترجم يعني مثلا محمد ما بيترجم، فإذا ما بيعرف يقول الحاء لأنه عادة باللغات الأخرى صعب الحاء ما بيقولوا حاء، فمنقول له قول أشهد أن أبا القاسم رسول الله، يعني بيقدر يقول محمد وأحمد أبا القاسم أو أبا القاسم، لأنه كمان القاء ما في عندهم كي، هن عندهم بالإنجليزي، بالفرنسي ما في قاء، فقد تطلع معه أبو الكاسم مثلا، فمنقول له قول أبا القاسم هذه بتزبط معه، هذا بصح. فعندنا بس هيدول ما في غيرهم، محمد وأحمد أبو القاسم أو أبو القاسم، ما في غير هيك. وإذا بده يتشهد الشهادة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الرحمن بس، ما في يقول أي اسم من أسماء الله، يعني ما بقول أشهد أن لا إله إلا الملك مثلا مثلا أو الرحيم أو القدوس، هي من أسماء الله بس ما بيصح الدخول في الإسلام بها. وبيقدر يترجم اسم الله بأي لغة، ماي جاد بالفرنسي بالإنجليزي بأي لغة، بالفارسي أي لغة بيقدر يترجمها بيزبط كل شيء. ولكن بالصلاة بده يتعلم الفاتحة باللغة العربية. أي طبعا ما في ترجمة للقرآن، ما في ترجمة للقرآن. الله أو الرحمن إذا قال لا رب إلا الله بيمشي الحال، لأنه قال إلا الله إلا الرحمن بيمشي الحال. هذول الدروس كلهم حاضرينهم هن معك، نعم. يعني أنا مسألهم بشيء حاضرينه صحيح. طب إذا واحد قال لك الشهادة الأولى هلا اللي جنبك ما حاصل أسمع، قال لك أشهد أن لا إله إلا الله إنه كلمة حلوة وهذا، بس شو معناتها هيك بشكل مختصر؟ لا معبود بحق إلا الله، تمام جوابك مزبوط. طب ليش العلماء بيقولوا لا معبود بحق إلا الله؟ ليه ما بيقولوا لا معبود إلا الله؟ أكيد في يعني حكمة وراء هالكلام، إنه في عبادات بغير حق، يعني في ناس عبدوا عيسى عبدوا بغير حق، في ناس عبدوا سيدنا علي عبدوا بغير حق، في ناس عبدوا الأصنام، فلذلك نقول لا معبود بحق إلا الله، يعني لم يعبد شيء فهو يستحق العبادة إلا رب العالمين. هذا معنى العبادة اللي قاله هلا، لا يستحق أحد أن يعبد أي أن يتذلل، له نهاية التذلل إلا الله. تعرفي ليش بالكتاب هذا الشيخ عبد الله يعني هيك فسر العبادة وطول فيها شوي؟ شو ليش شو الموضوع يعني؟ شو في شي ناس بخالفوا في هذا الموضوع وبيتهموا واحد مسلم ما عم يعبد غير الله بأنه هو عم يعبد غير الله؟ قال مثلا العبادة معناتها نهاية التذلل، غاية الخضوع والخشوع. ليش هيك شرحها وطول شوي بالموضوع؟ تسمعي بالوهابية شو بيقولوا هدول؟ بيقولوا إذا واحد قال يا رسول الله بيقولوا له أنت عبدت الرسول، إذا واحد قال اللهم أني أسألك بجاه محمد بيقولوا له أنت عم تعبد محمد. فلما أنت تعرفي شو معنات العبادة تقولي له شو أنت بتعرفي يعني العبادة على طول عبد محمد؟ العبادة معناتها نهاية الخضوع وغاية التذلل والخشوع. طب هيدا ما عمل هالشي، ما عمل نهاية الخضوع وغاية الخشوع والتذلل، فما عبده كيف عم تقول عنه عبد محمدا؟ انت كفرته بغير حق. طيب فيك تعطينا دليل انه مش مجرد اظهار مظهر من مظاهر التذلل بيكون عبادة لغير الله؟ دليل من شي حصل مع الرسول مع الصحابة وكان الرسول موجود أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح السؤال؟ أحيانا واحد بيعمل شيء من مظاهر التذلل بس ما بيكون مجرد هذا الفعل أنه عبادة، شيء من مظاهر التذلل بس ما بيكون عبادة. فكيف مجرد أنه واحد قال يا محمد جعلته عبدا محمدا؟ لما إجا واحد من الصحابة عند الرسول كان بالشام، شو عمل؟ سجد له معاذ بن جبل. طب السجود من مظاهر التذلل، مظهر عظيم، مع ذلك الرسول ما كفره، قال له ما هذا يا معاذ؟ شو قال له الرسول؟ شو قال له معاذ؟ قال له اني رأيته ما انت عم طلع فيها انا شايف منيح. قال له ذهبت الى الشام ووجدت الناس يسجدون يا صاحبتي يا ناظر كي لك كلمة. هو الناظر، هو الناظر. لا عيني الأول عيني. هي العبارة لأساقفتهم وبطارقتهم. من هن الأساقفة والبطارقة؟ البطارقة القادة اللي عندهم، الأساقفة مثل إخوان يعني. قال له وأنت أولى بذلك، شو قال الرسول؟ لا تفعل، لو كنت أمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني هذا لا يجوز. بس ما قال له كفرت؟ وهابية إذا واحد قال شرفي أو وحياة أولادي بيقول أنت مشرك، مع أنه قدام الرسول عمر بن الخطاب حلف بأبيه، فشو قال الرسول؟ لا تحلفوا بآبائكم ما قال له كفرت ولا قال له أشركت، بس إنه دغري بكفروا المسلمين. قال له لا تحلفوا بآبائكم. الرسول قال من حلف بغير الله فقد أشرك، يعني إذا عظمه كتعظيم الله فقد أشرك، مش مجرد أنه حلف في واحد بيقول حياة أولادي معناه أولادي كرب العالمين عندي، لا، فهذا لا يكفر. إنما عليه معصية في مذهب أحمد ومكروه كراهة شديدة في مذهب الشافعي. الشافعي يقول أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية، أحمد يقول هو معصية، أخشى يعني مكروه كراهة شديدة. هذا معنى الواحد حلف بأمه بأبوه بأولاده، بيقولوا شرف وحياة أمه وحياة أولاده أو غربة أولاده ونحو ذلك. طب شو معنى إياك نعبد وإياك نستعين؟ لما نقول أنت يا الله يعني لك وحدك نتذلل غاية التذلل لرب العالمين. طب وإياك نستعين؟ لا نستعين إلا بك. لا مش معنى نستعين إلا بك، أو ده الوهابي يقول نستعين إلا بك. الاستعانة الخاصة لا تكون إلا بالله، اللي هي الاستعانة مع اعتقاد أن الله هو يخلق النفع وهو يدفع الضرر، هذا معناته إياك نستعين. وإلا الوهابي يقول لا نستعين إلا بالله، لأنه في حديث إذا استعنت فاستعن بالله، بس شو معناته؟ الأولى أولى بك أن تستعين بالله، مش معناته لا يجوز أن تستعين بغير الله، لأن الرسول قال والله في عون العبد فكان العبد في عون أخيه. إذا في شيء ما بتفهمه دغري قولوا لي أنا بفسر. لا العبرات عم تقولها شغلة كلها مرة على راسه سامعين قبل هذا جاي دورك ناظر. شو معنات الواحد؟ أجيب الحقيقة من الآخر الثالث إذا قلنا عن الله الواحد واحد لحد جاي بعد منها تفسروا اثنيناتهم. الواحد يعني الذي لا شريك له. بس هلا بدي أسألك سؤال، يعني شوي بده تكوني عم تحضر الدروس يعني. طيب لما نقول الواحد شو بيقولوا العلماء؟ بيقولوا الله واحد لا من طريق العدد. ليش يعني ليش بيقولوا لا من طريق العدد؟ ليش إذا واحد قال واحد من طريق العدد وين الخطر وين الضرر وين الغلط بالموضوع؟ غلطه ما بينقال الله واحد من طريق العدد. إيه؟ بس ليش فسرناها نحن إذا نتذكر؟ نعم. الواحد يقبل الانقسام. الواحد من طريق العدد يقبل الانقسام. ما هو الشيء الذي يقبل الانقسام؟ الجسم. الجسم الجسم مخلوق مركب. طب شو معنى الأحد؟ فيك بكل سهولة تقولي بمعنى الواحد وخلص. إذا بدك يعني لا يقبل الانقسام. جاي دورك أنت. يرجع بلف لعندك. ما أنت قلت راسك طلعت في الكتاب كانت راس وقفة. لا بعد ما خلص بدك إذا بدك خلص. السؤال الدورة يعني. شو معنى الأول إذا أطلق على الله؟ ابتداء لوجوده. طيب في آية في القرآن هو الأول والآخر. لا خلص خلينا أنا السؤال بدي إياه. من هذه الآية بيستدل العلماء على أن الله وحده الموجود الذي لا بداية له، وهو الموجود الذي لا نهاية له، ولا أحد أوجب له ذلك. كيف وجه الاستدلال من كلمة هو الأول والآخر؟ كيف استدل العلماء أن هاي الآية تفيد أن الله وحده اللي موجود ليس له بداية؟ أنه قد يقول لك واحد مثلا إذا فات شخص لهون قلنا هو الأول، هون هو الأول معناته أول اللي دخلوا على الله. طيب كيف هون كيف استدلوا العلماء من هاي الآية أنه هو الأول والآخر معناته أنه ربنا سبحانه وتعالى وحده الموجود الذي لا بداية له؟ يا شيء باللغة هذا السؤال معك شيء تفضل. أنت ما دورك طيب ما نتفضل أنه هو مبتدأ ومعرفة والآن جاي معرفة طيب كمل هذا الحصر. بنقول أو شيء على مقدمة صغيرة في لغة العرب مما يفيد الحصر أن يكون المبتدأ معرفة والخبر كلاهما معرفة، هو ضمير والضمائر معرفة. الأول معرف بأل فبيكون المعنى هو الأول، يعني لا شيء ليس لوجوده بداية إلا الله. هيك بهالطريقة استدل العلماء. طب شو معنى القديم إذا أطلق على الله؟ يعني معناتها الأول الذي لا بداية له، هذا نفس المعنى بس هذا للتأكيد. طب والحي شو معنى الحي إذا أطلق على الله؟ الموصوف بالحياة بلا روح ولا دم ولا عصب ولا جسد. القيوم قائم بذاته دائم. هذول أسئلة سهلين لا بداية لا يحقق نهاية لوجوده هلا انت بدنا نطول شوي عندك. ما حدا يجاوب. ايوه نعم الله صعب. والله والله هي بحترد الشرح. قلنا الحي يعني أصول الحياة بدون روح ولا دم ولا لحم ولا شو كمان ولا عصب ولا عظام. أيوة مش مثل الصفات البشر. شو معنى العصب؟ يا سلام يا سلام. نادي حكينا فيها وقفنا هاي سألنا إياها صور البير علينا عم تبقى العصب. بين واحد من إخواتك عم بقول لما قلت أنا من أطناب المفاصل قلت أطناب جمع طنب. قلت ما لفتت لكم النظر كنت طنب. ما كنت. طب أنت كنت. طب تفضل شو بدك تقول؟ بدي تقولي الصح. هو من يعني الطنب هو الأوتار الوتر ما يوصل العظم بال. لا بس أنا نسيت العبارة يعني. يعني هو كيف الحبل الذي تشد به الخيمة. هذا معنى بيكون بآخر الموزات. ايه بس هو الوتر نفسه هذا الأصفر. عرفتي الأصفر يعني هو عم يشير اللحمة بالعظم. هذا العصب هو هذا الأصفر باختصار. يعني هذا الأصفر اللي هو عم يشير اللحمة بيشير لك من نهاية الموزات لأنه بيكون قاصب. ايوه هو قاصب يكون هذا هو. أما المخ شو هو المخ موجود بالعظام. ايه بدي كلمة واحدة فيها واو ودال. ما حدا يحكي. اقول لك ما حدا يحكي. اكيد عم غش. لا ما تقول غش. ما الودك قلنا. الودك. اللي هو السائل الذي في العظم. هذا يقال له سائل عند اهل اللغة يقال له سائل. طيب هذا اللي هون جوا شو بسموه؟ دماغ. دماغ ما نقول عنه مخ؟ يقال عنه مخ. يصح ان يقال عنه مخ. حتى ما نقول للناس انه ما بينقال عنه. نحن كذبنا نحن شكل. احنا كنا نقول هيك انه لا يقال عن هذا. وقد يسمى الدماغ مخ. انا قلتكم اياها حتى ما شو هو الجسم؟ الجسم هو كل ما ركب من جوهرين فاكثر. شو الجوهر؟ الجوهر جوهر الفرد هو اصغر. لا ما قلت لك جوهر. قلت لك ما هو الجوهر؟ الجسم. هلا من شوي قلت الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر. كيف بيكون الجسم هو الجوهر؟ الجوهر هو أصل الجسم يعني أصل الجسم. الجوهر ما له قيام بذاته. لا له قيام. وهو له حجم. لا له حجم. شو هي الذرة؟ الذرة هي أصغر ما يمكن أن يتجزأ إليه ويمكن للإنسان أن يراه. أصغر ما يمكن للإنسان أن يراه بعينه هذه الذرة. هذاك الجوهر الفرد في بلاد الإنسان. ما الجوهر الفرد شو هو؟ هو لا يقبل الإنسان. أيوة تناها في الصغر حيث لا يقبل الانفصال. هذا اسمه الجوهر الفرد. يعني الذرة مش نفسها جوهر الفرد. أنا ظاني أنه نفسه. هذه الذرة شوفها مش جوهر. أيوة هذا الذي يرى من الهواء عند مرور ضوء الشمس. ثم نقول صفة قديمة قائمة بذات الله. كلمة قائمة بذات الله شو معناتها؟ تلكم شو بقول الشيخ رحمه الله بالدرس وقتها صفات الله هي معان بيقول قائمة بذاته ودغري بفسرها بقول أي ثابتة له. هذا معنى قائمة بذاته أي ثابتة له. أنا قلت صفاته ليست ذاته وليست غيره. هيك قلت. ما قلت هذه العبارة اللي أنت قلتها استعملوا بالتوحيد. ما تقولوا عبارات من عندكم. ما تستعملوا عبارات من عندكم. يقولوا العلماء ليست ذاته وليست غيره. وفسرت شو معنى وليست غيره. يعني ليست غيرا مفكا عن الذات بحيث يصح وجودها بدون وجود الذات. عم استعملكم نفس عبارات الشيخ بالحرف لأنه هذا توحيد. من يعني نجرب نحن نجيب أشياء من الغيب. لأنه جوهر ولأنه عرض. فالصفات كمان يعني لله بتكون يعني أزلية مثل عرض. لا لا لا لا ما عرض عن الله. ما نقول عرض. شيخ ثابتة فينا أقول واجبة له بدل ثابتة. أيوة واجبة له. الحاصل إحنا واجبة له. هلا نسأل على الأرض ولا نسأل عن محمد لنا. لا بلش بالأرض. سألني شيخ اللي ما قال له عرض. لا ما خلص الكل. هلا بسألك إلك ما هو العرض؟ العرض هو العرض ما يقوم في الجسم أو الجوهر. أيوة ما يقوم في الجوهر. يعني لا يقوم في ذاته. كاللون أو رائحة. تعرف قديش الأعراض قالوا لما قريبا؟ هذه ما قلتها بالدرس أنا نحو 40. لا أنا بالدرس ما قلتها. مين اللي قال ممن ينتسب إلى الإسلام هو مشهور كتير بفناء جهنم؟ مين من العصريين؟ لا قد يقولها رجب تيبي بس أنا بس أنا منه ما عند قرضاوي قال على هذا اللائق برحمة الله ان عزامه قال جهنم تفنى. قال هذا لا ورحمة الله الملعون. هذا هو شايف اللي على عزامه قال بيربط فيها الجرجير. حنا هديك واحد من هدول خالد مين هو اول واحد ممن ينتسب الى الاسلام اللي قالوا بفناء جهنم؟ اول واحد ممن ينتسب للاسلام ظاهرا يعني من قديم ايام الامويين هو اول واحد قال بفناء جهنم اسمه بالجيم كمان جامو بن صفوان. شو تجيبوا لما ما سألكم؟ حسن عن جهاز حد اللي مذكرين لا ما تقول شو معلوماته. طيب فسرنا شو معنى الخالق؟ الخالق هو الذي يبرز من العدم إلى الوجود. العدم إلى الوجود. والعدم شو هو؟ ليس موجود ووجد. العدم هو إذا قلت ما كان ليس موجود ووجد ما بعوض حدا وجد عم تقول خلق هو الإبراز بالعدم إلى الوجود صح بس العدم شو هو؟ يعني احنا عم نفسر عم نحاول كلمة كلمة يعني عم تقول من العدم إلى الوجود. العدم لا شيء العدم لا شيء عدم العدم بدنا نفسر نقول العدم لا شيء. طيب كلمة خلق بالإضافة تستعمل لغير الله على غير معنى الإبراز من العدم إلى الوجود. أعطينا بعض المعاني على معنى التصوير مظبوط. هذا كلمة بغش ليه تستعملوها كثير؟ كيف تستعملها شيخ روابني؟ ما تستعملوها هو شيء رجعوا كل سبب تريد على معنى التصوير مثل يستخلق من الطين كهيئة الطير. كان عيسى يصور من الطين كهيئة الخفاش اللي هو الوطواط فينفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله يطير ثم يقع على الأرض. هذا معنى التصوير. شو كمان؟ الخفاش يعني ما قلت لها بدل صرت لنا طير بس ما قلت الخفاش؟ لا اللي هو الوطواط. أنا ظنيت بس منيحة كذب أو الافتراء بمعنى والله ما يحكي إلا اللي عم نسأل نعم بغيت تخلص بدنا نعملنا دفتر علامات واللي بيحكي بيطلع على الجدار كذبه خير يصير أشوف كرامكم قد ما بدكم احكوا وتبرعوا للجميع بمعنى شو الافتراء الكذب. قال الله تعالى وتخلقون إفكا تقدير فتبارك الله أحسن الخالقين يعني أحسن المقدرين أن معناته. طيب زمان هون عن موضوع الخلق من زمان كمان قالوا لنا التمليس هي بترجع معنا قدرة تفضل اللي لمس الزمان بترجع معنا التقدير يعطينا ايتين بيدلوا على انه الله وحده يخلق كل شيء. بدنا ايتين مش اي واحدة اثنين هذا اللي يحكي ما تسعدوا ابو شيخ وصاحبه ابن شيخ بس ما يفعل فرع الجمعية وخاله شيخ بس فيها تبرع امه وبرع ما بتودك لا انا بشجعكم حتى ما حدا يدله طيب لهيك ما بتشجعنا اذا فيها تبرع فكرني بأيام المدرسة لا بدنا هو يجاوب خليه هو هيك يفكر هلا اللي قال لك يا أولا ماشي قل الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. طب قولوا بعد واحد هل من خالق غير الله وخلق كل شيء خلق كل شيء طب شو معنى الرازق؟ أنا أقول ذات الله الذي يوصل الرزاق إلى عباده. هلا هيدا بدك تجاوب عنه هيدا إذا لم تجب عنه بدي أزعل. شو معنى المشيئة؟ بدي مطلوب تكون تعرفها كثير منقولها والشيخ عبد الله قلت لكم بيسأل عنها كثير رحمه الله من أول ما بلش يتعلم يعلمنا إياه بيرجع بيسألنا فيها. مشيئة تخصيص ممكن بما ما أكبر منه أيوة بما ومنان تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه المراد سهل كتير مطلوب يعني مطلوب تحفظوها هذه تخصيص الممكن العقلي هنا تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض وبعض ما يجوز عليه من الصفات دون بعض. ليش هون قلنا المشيئة ما قلنا الإرادة مثلا؟ هي الإرادة معناتها المشيئة بس أحيانا الإرادة تجي بمعنى المحبة، أما المشيئة لا، يعني يريد الله بكم اليسر يعني يحب لكم اليسر، مش بمعنى هون المشيئة. بس لما نقول المشيئة خلاص هذا معناتها. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين دون بعض. هلا فؤاد هلا ما حدا يدله لأنه هو ما شاء الله دل كتير. لا حول ولا قوة إلا بالله ورد في الحديث أنه بتنفع لكذا. هو أدرس هو أعطيكم غيره شكتير بس قلنا فؤاد عم يدل. نعم خلص بعدين مش 99 لا أكثر. شو ترى بتحكي بسكوار شو هذا؟ هذا ما درس درس ما لأنه نحن عم نستمع أنت عم تحكي غير أنت عم درس غير موضوع ما حدا بيحكي. الشيخ السؤال والجواب هو مجلس علم عشان أنتوا تعرفوا الحكم ما في تشويش بده يكون ناخذ ثواب إن شاء الله إذا أخلصنا النية. قال لي الشيخ السؤال والجواب هو مجلس علم مشان أداب قلت له نكون قاعدين معك مولانا عم نسألك وجاوبنا. هذا مثل لما نقول حضر مجلس علم اللي هو مجلس علم هذا اسمه مجلس علم. لا انا عم بقول تدريس بمعنى التدريس مدرس وعم يلقي والناس عم تتلقب اقله الهم انا اذا مذكره فيه هو 90 اداء مش 999 فسرنا هذا الطريق. لا حول عن معصية الله إلا بعون الله ولا قوة على لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا حول ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. ومن روى الحديث رواه البزار. طب ليش بيقولوا العلماء بكل كمال عن الله يليق به ليه بيقيدوها؟ قد يكون بعض منها يليق بغير الله ولا يليق بغير الله، مثلا جمال الشكل جمال الصوت. لما نقول الأنبياء صوتهم جميل، لما نقول عقله جميل، الله لا يوصف بالعقل لا يوصف بالأخلاق. قال بعضهم أو رأيش المقدم في تعريف المكان. المكان هو كل ما يأخذ حيز. لما تقول كل ما يأخذ حيز انت عارف الجرم. جرم هو بيكون بالمكان. هو بيكون بالمكان. وشو بيكون المكان؟ لا يملأه الحجم الجسم حجم الفراغ الذي يشغله الحجم. فزوه هذه عبارة الشيخ. الفراغ الذي يشغله الحجم فراغ الذي يشغله الحجم. طب شو هي الحركة؟ هو انتقال الجسم من وضع إلى وضع أو من مكان إلى مكان إلى آخر. والسكون وثبات الجسم مكان. في مكانه بس كمان لفترة ولا ما ضروري؟ ما دخل. طب شو التعاقب؟ كله تسامح. صحيح. والتعاقب هو بانتفاء شيء بشيء آخر أو أيوه بوجود آخر ينتفي مثل الأحرف. مثل الأحرف. نطق. ليل ونهار كانوا شو التعاقب؟ ما أشبه منيح جاوي يعني حطيناه بمحله ناظر. ليش عاد شباب أول شيخنا؟ أنتوا كلكم تحضروا الدرس؟ نعم. ما سألتوا قولوا لي سألنا طيب. قولوا لي سألنا. حسألك لك والله أسئلة سهلة منها صعبة. نقول نحن الإمام الطحاوي قال الطحاوي في عقيدته. شو اسمه الطحاوي؟ هذا ما اسم الطحاوي نسبة إلى طحا، طحا بلد بمصر، بس هو له اسم له كنية. إيه هنا له شيخ من هون بالكتاب. هذا بالمتن. قال أبو جعفر الطحاوي أحمد بن سلامة المتوفى في أول قرن. مش هاي مش نصر يعني الشيخ. ما هاي مش هذا، هذا من المتن نفسه. أحمد بن سلامة. اسمه أحمد بن سلامة. طب شو العبارة اللي قالها في تنزيه الله عن المكان؟ هذه مطلوب تكون تحفظها لأنه مهم جدا. لما نحن نقول الله موجود بلا مكان، بعض الناس قد يقولوا نجبت لنا هالكلام كله أول كلمة شيخنا. هذه ما تصورتها ببالك، هذه مش هو اللي قالها، هذه قالها ذنون المصري أحمد بن حنبل الشافعي، بس هو ما قال هذه العبارة. الله موجود بلا هذه أنا بقوله وأنت بتقوله والحبشية كلهم بقوله في عبارة له هو بتدل إنه الله موجود بيعمل. ذكروا بأول شيء لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. جهات الست هني فوق وتحت يمين وشمال قدام وورا، فمعناته موجود بلا مكان. طب الرحمن على العرش استوى، هسألك سؤال سهل، شو بيفسروا أهل السنة والجماعة؟ ما بيفسروا استوى لا بجلسة ولا قاعدة ولا استقرة ولا أي معنى من معاني اللي هي نحن هذو كلنا نحن الله جالسين، هذا معاني للمخلوق. يقولوا استوى معنى يليق بالله، يقولوا قهر وحفظ وأبقى، هذه ثلاث معاني بتليق بالله. يعني الله خلق العرش وهو قاهره مسيطر عليه، وحفظه من أن يهوي من أعلى إلى أسفل، ومبقيه لا يفنى العرش لأنه هو سقف الجنة. هالثلاث معاني بيليقوا بالله، وفي بأسماء الله الحفيظ، في بأسماء الله القهار والقاهر موجود في القرآن والحديث. أما ما في، ما بعمرنا سمعنا واحد بسمي ابنه مثلا عبد الجالس على العرش أو عبد المستقر على العرش، ما في بالمسلمين، بس عبد القاهر في، عبد القاهر في، عبد الحفيظ في، لأنه هذا من أسماء الله ويليق بالله. شكيد يعني العرش من حيث ذاته مثل الجنة والنار. إيه بس ما ورد نص يعني بخصوصه، بس بما أنه ورد في الحديث أنه سقف الجنة، وورد في القرآن أنه الجنة لا تفنى، فسقف شو حيكون؟ لا يفنى. بس ما ورد نص بالذات على العرش أنه لا يفنى، بس يفهم يعني الرسول قال من حيث الدليل الشرعي، الرسول قال وسقفها عرش الرحمن عن الجنة، وورد في القرآن خالدين فيها أبدا، فشو حيكون سقفها باقي؟ بس النص أكبر من حيث النوع مخلوق. ما هو كل ما وجد بعد عدم، كل ما وجد بعد عدم من حيث ذاته يجوز عليه الفناء، من حيث ذاته بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن دورت في الشرع، دورت في الشرع مزيد. لفينا التدير أن الآية يقول ويحمل عرش ربك يوم إذن، عن يوم القيامة، مش من على عدم الفناء يعني. إذن فوقهم ثمانية، لا ماشي يعني فوق الأربعة ثمانية. شايفي سؤالي أنا فوق الأربعة أربعة أربعة أربعة بصيروا ثمانية فوقهم ثمانية. نعم سؤالي أنا، نحن بنعرف إذا المسلم إذا اعتقد أو الغير مسلم اللي يعتقد أنه الجنة أو النار تفنى هذا ليس بمسلم. هل العرش كمان إذا اعتقاده أنه العرش لا يعلم مغاردة فيه بالشرع؟ لا لا لا يكفر. طب وبالنسبة للكرسي شايف بعض العلماء قالوا لا يفنى لا العرش ولا الكرسي ولا الجنة ولا البلدان المخلدون، يستثنى هذا من الفناء استثني من الفناء. طب ما هو المكان؟ وإيه سألتم شوية كل ما يشغله الجسم، كل ما يشغله الجسم لا مزبوط، كل ما يشغله الجسم يطلع المكان صح، بس بعبارة تانية انت قلتها. طب والحركة؟ وقال شو؟ جسم أو الجرم من مكان لما في السكون، ثبات أو ثبوت الجرم في مكان. أنت نستعمل جرم أمتى جسم؟ الجرم بيكون أعم، عرفت؟ يعني الجرم بيشمل الجسم، بيشمل كل حجم لو دون الجسم، لأن الجسم ما تركب من جوهره. الجرم بيشمل جوهر الفرد والجسم. أيوة بيشمل هذا وبيشمل هذا والحجم كمان. صح. عرش يعني المحدود، محدود يعني كل ما له حجم. اللغة العربية كل شيء له حجم يسموه محدود، يعني له نهاية بيكون وبيكون له حجم. طيب هذا مر عليك بدتكم، نحن بنقول انه الاحجام يا بتكون كثيفة يا بتكون لطيفة. الحجم الكثيف شو؟ الخشب مثلا. طب اذا بدك تفسرها انت تقول يعني تفسر انه شو معنات الحجم الكثيف، شو بتقول هو شو؟ ايوه. اما الحجم اللطيف لا نضبطه بأيدينا. طب إذا واحد سألك شو عم تتعلموا هالشغلات، الحجم اللطيف والحجم الكثيف وصفات الأحجام، لشو؟ شو الفائدة اللي بتتعلموها؟ قد واحد يقول لك هذا دين، عم تتعلم دين، عم تحكي حجمه محجمه إنه ليش شو الفائدة منهم عم تتعلموها؟ نحن عم نثبت إنه هذا العالم أحجام لطيفة وأحجام كثيفة وصفاتها مين خلقها؟ الله. الله الله اللي خلق هذه الأحجام، لا يجوز أن يكون مثلها ولا يجوز أن يوصف بصفاتها. هذا مش هيك عم نتعلم نحن هذا. هلا جاء دور مين؟ رجع عنده. لا مشوش به مش عارفه، في هون واحد وهون واحد ويشوف هونيك كمان في بعيش كمان كان على أرض. لا ما نسي. لا لا لا لا بس عم بيقول شو هي، شو هي أوضح آية، أوضح آية بتبين إن الله لا يشبه شيئا من خلقه. أوضح آية في القرآن ظاهرة جدا كتير، وكل واحد يدرس عند الشيخ عبد الله على جامعته بيقول هذا بيحفظها هي بس لا بعد هذه يعني هلا ما حدا قالها بدنا كيف تقولها ثلاث كلمات بس سورة الشورى أي عشرة 11 ثلاث كلمات بس ليس كمثله شيء هذه يعني إذا سألتك هلا حجم كثيف أو لطيف بدي أقول لك يون أنت تقول لي إذا كثيف أو لطيف إذا قلت لك الظلام مثلا العتم هذا شو كثيف ولا لطيف ده سؤال كتير هين عم أسألك إيه هلا من شوي فسر قال حجم كثيف إيه لحظة تمسكه بإيدك اللطيف ما بيمسك بالإيد مثلا الملائكة شو هلا إذا الملائكة موجودين هون مثلا لطيف والتاني كثيف كثيف يعني فينا نمسكه بإيدنا مثل الحجرة مثلا مثل الإنسان هذا اسمه كثيف الروح شو فيك تمسك روحك بإيدك أنت طيب يعني شو بتكون لطيف أيوة أنه كان أوصى هل أنتوا هتفهموا حد قلبكم اللي بعد ما خلص صفك وين تكفين مين شخص خلص نحن هنخلص خلص هو امتحان عبارة الله فيه ليش سمي العالم عالما هو بعضه قاعد هون عم يسألنا كمان مثل وصف بدل على الشيخ سلمنا على وجود الله عليه السلام سلمنا عليه سلم عليك شو وضعه ليش محبوس هو قدو محامي يعني هذا بحط في الله تعالى وأنا أحبه في الله هو بحط في الله تعالى وأنا بيقول الشيخ الطالب قسمه من هلا بعد هالجلسة يعني بدي أشوف وضعي معكم تعبتوني بس أنا أحبك لله تعالى حبك الله وأنا أحبكم في الله جميعا بيقول الشيخ فقال قسم منهم عن الفلاسفة العالم العلوي أزهلي بمادته وأفراده طبعا هذا كفر شو بيقصد بالعالم العلوي قلت بتدرس هاي لأنه أنا طب قل لي شو بيقصد بالعالم السفلي طب شو بدي أقول العالم العلوي عندهم السماء وما فيها هذا ما بعد مش ما بعدنا عم نقلق عم نحمل إذا أنت ما عندك كثير معلومات فكرت الأسئلة كيف عمل اقتراح بعد ما تخلص إلا نخلص اقتراح بعد ما تخلص مع المدير مع المدير نحن ليش من الأهل يقول الشيخ قال الإمام بدر الدين الزركشي في الفريقين يعني الفلاسفة ومن وافقه اللي قالوا بأزلية نوع العالم واللي قالوا بأزلية العالم بأفراده ومادته بقول في الفريقين في تشنيف المسامع الإمام بدر الدين الزركشي شو بقول عنه اثنيناتهم ثلاث كلمات بس عم يثبت الشيخ دليل انه هدول منهم مسلمين كلياتهم استعمل ثلاث كلمات بس وقال الشيخ معناه ان الفريقين كفار بالإجماع وكيف العرب ضللهم المسلمين وضللهم المسلمون وكفروه بس ثلاث كلمات يعني إذا واحد سألكم مثلا ابن تيمية أنتم بتحكوا على ابن تيمية بكتاب ابن حجر اللي هو على مناسك النووي ابن حجر الهيثمي يقول ولقد كفره كثير من العلماء يعني مش الشيخ عبد الله الحبشي أول واحد جا حكى على ابن تيمية قال ولقد كفره كثير من العلماء طيب بيقول الشيخ رحمه الله هون ابن تيمية لعنه الله بيقول إنه العالم أزلي بنوعه حادث بأفراده في سبعة من كتبه هتسهل معك أنا ابن التعريف بدي كتابين بس من السبعة يعني يكون كتير تسهب معك كتابين من السبعة ما عم بسألك إلك لو عم بطلع فيك تقول لي ما عم بسألك كتابين من السبعة سبع كتب الملعون قالها بسبع كتب أبلش أسرد لك أنا وخلي لك اثنين طولهم خلينا يعني ما هي سمعنا ما السبعة يعني خلي له شيء كلمة الطيب هذا نستدل فيه على بيقول يا محمد أيوة أول كتاب كان يحكي فيه الشيخ اسمه منهاج السنة النبوية فضل ثاني كتاب اسمه صريح المعقول لصحيح المعقول موافقة صريح المعقول لصحيح المعقول كتاب شرح حديث النزول كتاب نقد مراتب الإجماع كتاب الفتاوى وفي تفسير سورة الأعلى شرح حديث أمام الحصان أجوبت. هو كم كتاب كتب؟ كتبهم بالدرس. كتب كتير. موجودين بالمتن. متن. متى نورينا ونعمها لنا عادة عادة يعني شو بتحطوا ضلالات بما بقى بأرضا يعني كنت مذكر اللي عم يسأل ما تجاوب شو أشد الكفر على الشيخ رحمه الله لا لا يا سلام منين جبت هذا قلت لك إذا ما مذكر ما تقول أشد الكفر هو التعطيل للحال شد الكفر التعطيل وهو نفي وجود الله قلت لكم بالدرس وشغل تاني وهو قول بالحلول نعم. هدول الشغلتين قلت لكم اللي ما مذكر ما يجاوب ما يورط حاله كفر شرك بالله كفر مش أشد الكفر أشد الكفر الذي ينفي وجود الله والذي يقول الله حال في كل شيء جعله حال في النجاسات حال في الرجال حال نعم الملحد الذي ينفي وجود الله اثنين نفس المرتبة شيخ الإلحاد ولا في واحد قبل واحد ولا هذول اثنين سوا الإلحاد والحلول الشيخ اثنيناتهم الشيخ هذا من ناحية وهذا من ناحية فمنون أشد الكفر هذول اثنين أشد الكفر نفي وجود الله وعقيدة الحلول هيك قال الشيخ هذا لفظ نفي وجود الله هم اللي من سامين التعطيل يعني والمشبهة من وراهم الله هذا أشد الكفر وباين كلهم كفار بس نحن اللي قالوا الشيخ المحضور بس يقال شيخي أشد الظلم الكفر طبعا شو الفرق بين النية والخاطر النية هي ما تلد على القلب إرادة الشخص شو هي النية والخاطر نعم شو هي النية توجيه القصد توجيه القصد نحو العمل توجيه شو العبد العبد قصده نحو العمل هذا الكسب قصدك يمكن أنت تقول نعم النية النية قصد الفعل قصد الفعل بالقلب نية قصد الفعل بالقلب لما الفقهاء يحكوا فيها بقول قصد الفعل بالقلب بعد فيه جملة قلت لكم يا بالدرس مقرونا بأول العمل قلت لكم يا الوضوء عند هذا الوضوء عند هذا يعني بحط الماء نية عند غسل الوجه في الوضوء نعم أعطي جملة مركبة ومسبوكة قد يقال في تعبيركم مثل الأرمن إيش أقلوب لا والخواطر ما اعطيتني فرق بين النية والخاطر نعم. قلت النية قصد الفعل بإرادة النية هو النية هي خطوره على خطور بالقلب بإرادة قصد الفعل بالقلب بإرادة بإرادته بس والخاطر بلا إرادته ما يخطر على قلبه بلا إرادة طب ليش الإنسان لا يحاسب على الخاطر لأنه ليس بإرادته لأنه لا يملك دفع وروده على قلبه وقلنا إياها كمان هذا تذكرها ما حلوة الجنة لا هذه عبادة الشيخ مستعملكم عبادة لا يملك دفع وروده على قلبه لا يملك بس هو يملك أن لا يعمل به نعم عشان هيك هو ممنوع أنه يعمل فيه الخاطر السيء بس هو لا يملك دفع وروده هو بيجي على قلبه بدون إرادته كيف لما يجي الهواء على وشك هيك بدون إرادتك قد لا تملك دفع وروده دفع وروده هذا العبارة الصحيحة. شيخ ليه بنقول النية مكانها القلب هو العقل اللي بيعقد النية الإنسان بتفكيره يعقد النية ليش بنقول مكانه؟ العلماء يقولون الإنسان يعقل بقلبه ودماغه وحظ القلب من ذلك أكثر لأن الرسول قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقال إن التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم والله قال في القرآن الكريم لهم قلوب لا يعقلون بها لهم قلوب لا يعقلون بها هل مقصود هو فعلا هذا الجرم هو هذا الجرم بس هو هذا العقل العقل هو ملكة يعني بتكون هي مش يعني حسي كعقل لكن بأي شيء يعقل بأي شيء يعقل بهذا وهذا بالاشتراك بين القلب والدماغ أنا سمع أن العقل هو شعاع بين القلب والدماغ بعض العلماء بيقولوا نور يقذف في القلب هيك بيستعملوا هالتعبير نور يقذف في القلب هيجي حاعطيكم اياه كنت ناوي اعطيكم اياه بس اليوم ما شاء الله لأنكم بطيئين كتير قد ما بدي بطيئين قد ما بدي قد ما نهلل مع بعض ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. كنا مرة احنا الشيخ في الأردن اجى واحد لعنده قال له جيب معه شخص قال له مولانا هذا فتح مجلس علم ببيته. قال له الذي يفتح مجلس علم في بيته خير له من أن يأتيه مليون دينار ذهب. الذي يفتح مجلس علم في بيته فإن الرحمة والبركات تنزل على هذا البيت. فلما تنزل الرحمة والبركات يعني معناته بتصيبكم إن شاء الله. فإياكم توقفوا مجلس علم شغل الحق تعملتوها خير ما توقفوا. هذه الجمعة جمع فيها خير عظيم. خميس ولا سبت ولا أحد ما هو لا ما عم بحكي عني عم بقول مجلس العلم من حيث ذاته. نعم. عندكم شخص أحسن مني بيجي بدرسكم فأنتوا خليكم معه وبس تثبتوا ما تتهمل يعني ما يعمل واحد إيه عنا خميس كذا عنا سبت كذا. المجلس العلم خلاص هذا هو الأساس. بقية البرامج بتتركب على أساس هذا موجود. نعم. مش العكس. ما تعملوا مثل بعض الناس كل ما أي شغل إشتو بيترك مجلس العلم ويلا بمشي. لا تكونوا هكذا. خليكم عندكم همة. قال الشيخ رحمه الله الذي عنده إقبال على علم الدين علامة أنه من المفلحين في الآخرة. يعني معناته الذي ليس عنده إقبال على علم الدين علامة أنه منه من هذول في الآخرة من المفلحين المفلحين في الآخرة. أكثر ناس إقبالهم عشو هالله أكل وشرب وزينة وتياب ومصاري وسيارات تليفونات وكمبيوتر وله هذا الإقبال أكثر الناس عليه. نادر من الناس اللي صار عنده إقبال على علم الدين. فإذا رب العالمين وجدتم أنتم أختصكم الله بهذا ما تفوتوا على حالكم هالنعمة العظيمة الإقبال على علم الدين. ما تكونوا كسالة في هذا. هلا نوقف هذا المجلس شوفوا شو بيصير فينا كلياتنا. تلفزيون واكل وشرب وحكي كلنا كلنا كلنا عايشين بهالدنيا ولهو ولهو. فلما يكون عندنا ساعتين ساعة ساعة ونص مجلس بالاسبوع مرتين او مره فهذه نعمة عظيمة ما تفوتوها على حالكم. شفنا شو في الواحد يعمل لحتى يعني كثير يعمل طاعات اكثر بالاحرى يبلش بالفرائض يلتزم فيها اكثر. دائما يحط نصب عينيه القبر والحساب انه هو سيقف للحساب. هل بيفرح هو بينصر لما يلاقي في صحيفه العمل انه تارك الفريضه الفلانيه عامل المعصيه الفلانيه. دائما يفكر بذهنه بهذا ما يقول انا هلا عمري 15 سنين او عمري 20 بعيش 70 الله أعلم. قد يموت الواحد عمره 10 وقد يموت عمره 15. في ناس أطفال بيموتوا في ناس كبار بيموتوا. هو ليستعجل للعمل لما فيه خير له. فدايما يحط نصب عينيه أنني سأموت. والانتقال لوين؟ بيت الوحشة بيقولوا العلماء وبيت الدود والوحدة والعقارب. وهذا شوف في مين ينصف في شو حينصف في العمل الصالح. العمل الصالح هو اللي بينصف في قبره. صحيح شكل العمل الصالح يكون على شكل شخص معه في القبر. ورد في حديث أنه يدافع عنه في قبره فتكون صلاته من قبل رأسه وصيامه عن يمينه وحجه عن شماله وكذا حتى يدفع عنه العذاب. أعماله الصالحة من الفرائض تحميل تكون في قبره أيوة مثل الحماية لأله تدفع عنه العذاب بإذن الله. إذا نمشي نحن شيخ كيف بدك تحسن يعني للناس على شوف شو بيقول لبيد هذا كان شاعر العرب بيقول ما واعظ المرء الكريم كنفسه المرء يصلحه القرين الصالح. يعني أول شيء بده يكون عنده دافع من نفسه هو عنده هو شيء وازع من نفسه. بعدين المرء يصلحه القرين الصالح. كل واحد منكم يبحث عن قرين صالح صاحبه يستفيد منه لآخرته مش نفتش على أهل الدنيا اللي بدلونا على الملائكة والمفاسد. الشيخ إذا واحد عم يعمل عمله نفسه ينوي بأوله في حال نوى لله تعالى بنصه بيلحق طبعا بيضل على المجلس بس أمراض مثل بنذكر بعض بكون بس بلشنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا أحب عبدا وزقه خليلا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. إذا الله أحب عبد يرزقه خليلا صاحبا لما ينسى بذكره بالطاعة لما يتذكر ما بيقوله بلاها يعينه عليها يزيده يعني في الخير. وين في منه هذا؟ قليل نوادي التطبيقات يعني خلاصة الموضوع مطلوب نحفظ العبارات كما قالهم الشيخ رحمه الله. هذا هو الأصل تحفظ عبارات العلماء لأنه نحن من نفهم منهم لنركب مثل عباراتهم أو نقول أنا فهمتها لأنظبطها حتى ما تغلط ده شو نحن عم ناخد هذه التعريف اليوم؟ هذه بتفيد ان الواحد يصير يفهم شو معاني الكلمات اللي عم ياخدها مع كونها من عبارات العلماء القدماء متقيد فيها. الفقه ومعرفة النفس ما لها وما عليها. حلو بيستفيد الواحد. قال لك شو يعني فقه؟ تعرف شو لك وشو عليك، تعرف ماذا فرض الله عليك، شو بيجوز تعمل شو حرام انك تعمل حتى تقدر تطبق بعدين. بدون هذا خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه، هيك قال الرسول عليه الصلاة والسلام، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. يعني اللي كان عندهم أخلاق منيحة مثلا كرماء بيكرموا، إذا دخلوا بالإسلام وتفقهوا في الدين يكونوا كمان هم خيار مع الصفات اللي كانت فيهم، بس صارت بعد الإسلام والفقه صارت بثواب. أيوة صارت بثواب عم يستفيد منها. شيخنا بدك هدول اللي عم نكتبهم نطبعهم ونوزعهم بس بعد ما تحررنا اياهم، يعني بعد ما نطبعهم في كبيرة. انا ما بشرب بارك الله فيك هذه الشغلات ما بس تبعتنا اللي سجلتهم بعد ما بعدت اياهم عم يصلك الهرس من عندي على الهيمين ما شاء الله، بس ما بعت لي بعد المواصفات النوت بوك بدك ايه بسيط بسيط صحيح بسيط طبيعي لسه الدروس اللي راح لنا فيها مش معاهم.